في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الرابع من دروس المعاملات المالية مهارات وتطبيقات. معنا اليوم فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز السعيد. الشيخ سيبدأ اليوم إن شاء الله في مهارة النقد الفقهي. لا أطيل عليكم في التقديم، أترك المجال للشيخ خالد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أجمل حقيقة الأوقات أو الأحوال في حياة الإنسان أن يرى كواكب العلم قد تجتمع، وتجتمع كذلك في مثل هذه الملتقيات التي تؤسس وتبني رجالات الاجتهاد. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم وفي علومكم، وأن يحقق على أيديكم نشر الشرع ونفع الخلق. أيها الأخوة الكرام، أنتم أبحرتم مع الدكتور عبد العزيز في كثير من المسائل والأطروحات، سواء كانت في جزء العبادات والآن في جزء المعاملات، وقد تشبعتم حقيقة بالطرح الانصاح التعبير الذكاء الفقهي، وذلك لابد يكون على مستواكم، وذلك أعذروني لو كان ثمة غباء فقهي حين يطلع مني فتحملوني يعني. فالحديث معكم هو ينبغي أن يكون حديث كيف أقول الذي يقف أمام النص ويقف أمام الطرح الفقهي بجميع جوانبه، سواء جوانب الكلية أو جوانب الجزئية، ولا بد أن تعيشوا هذا الإحساس، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الملكات أو هذه المهارات، مهارة النقد ومهارة التحليل أو التنويط أو غيرها. يعني لا ينبغي أنك تقدم على الفقه كإقدام الرجل الذي يقرأ السطور مجردة، بل لا بد أن تنظر في أصل هذه المسطورات وتتأمل فيها جيدا، وتحاول أن تتجرع على النظر في عقول العلماء الذين أنتجوا مثل هذه المخرجات الفقهية. وبالنظر والبحث والمطالعة والتأمل يتكون الإنسان أحيانا بمفرده مثل هذه المهارات، ولكن ينقص أحيانا أن يمنهج هذه المهارات حتى تكون واقعا نظريا وواقعا عمليا تطبيقيا، وهذا لم يكون إلا بكثرة الميراث، وأن يكون عاملا في المعامل الفقهية التي يصنعها لنفسه أو يحاول أن يوجدها في واقعه حتى يعيش مع هذا الفقه ويستنشقه، سواء في رسمه أو في معناه أو في لفظه أو في نظمه أو في دلالاته، وخذ ما يعني تتأمله من هذا الفقه من جوانب كثيرة وفي أطروحات متعددة. معنى هذا اليوم هو ما يسمى بمهارة النقد الفقهي. والنقد هو ممارسة يمارسها الإنسان في حياته اليومية أصلا، ويسعى إلى التعامل معها في كثير من الأقوال أو المواقف، ولكن نجد أن الفقه أكثر وعيا وأكثر عمقا إذا انضم له هذا النقد. لما؟ لأن النقد في الفقه هو نقد للوصول إلى الحق وإلى تجليته وإلى معالجة الأخطاء وإلى تفنيد الشذوذات ونحو ذلك، مطروحات الفقهية التي قد تكون موجودة في واقع الفقهاء، سواء على مستوى الفقهاء المتقدمين أو الفقهاء المتأخرين. وهذا الأمر الذي يتكلم عنه كثير من العلماء ما يسمى بالأطروحات العملية الفقهية، وهي مثل هذه المهارات التي تجعل الإنسان لما يلمس الفقه يلمسه أكثر حراكا، ويدرك أن الفقه ليس علما مجردا، إنما هو علم متحرك متفاعل جدا. ويتفاعل كثيرا مع العقل، ويتفاعل كثيرا مع اللسان، ويتفاعل كثيرا مع التغيير والتصحيح في واقع الناس فقهيا، وفي واقع الناس ممارسة أعمالهم التي قد أوجدها الله عز وجل عليهم، سواء على مستوى الوجوب أو على مستوى الاستحباب أو على مستوى التحريم أو مستوى الكراهة. النقد الفقهي طبعا، حتى بس نستعرض بشكل سريع ولا أريد أن أطيل، لابد أن نفهم مفهوم النقد في اللغة، لأن كثير من بعض طلاب العلم والفقهاء والمتفقهة من الشباب يحاولون دائما أن يتجاوز مرحلة المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ترى له أثر، وخاصة إذا كان هذا المعنى اللغوي في كما يقال في مسار علماء الفقه، لأن علماء الفقه لما يتون بالمعنى اللغوي فهم يريدون به أن يحرروا الصورة التي يتكلمون عنها، هذا الأصل. وذلك لا نبحث عن المعنى أحيانا، معنى الكلمة في طرح فقهي معين تبحث عنه مباشرة في كتب اللغة على وجه المباشرة. انظر ماذا يقول الفقهاء الذين اعتنوا بحد هذه الكلمة وهذه اللفظة في كتبهم، لأنهم سيعتنون بالمعنى اللغوي المباشر لتصوير المسألة، هذا هو الأصل. فنريد أن نتخذ هذه الخطوة معنا في مفهوم النقد الفقهي. مفهوم النقد الفقهي طبعا من معاني النقد في اللغة تفحص الشيء والنظر إليه، التفحص الشيء والنظر إليه، وهذا لابد أن يكون ظاهرا. يعني الذي يفقد هذا الأمر وتفحص الشيء والنظر إليه وتأمل غالبا لا يوفق إلى درجات النقد، درجات النقد أو مفهوم معرفة النقد. الثاني تقشير الشيء والكشف عنه وإظهاره، يعني إبراز الشيء بعد غموض، لأن هناك أمور خفية تقشر وتخرج وتبرز، وذلك يعدون من النقد. مثل ذلك الفستق الآن، إخراج اللب الذي فيه قد يعد من هذا المعنى، يعد من هذا المعنى. كذلك في الطرح صح التعبير الفقهي، هناك أمور يتبطنها كلام الفقهاء أو فطروحات الفقهاء تحتاج إلى أن تتكشفها أنت وتعرفها. أحيانا تكون هي مدار العلاقة بين الأصل الفقهي وبين الجزئية الفقهية والنتيجة الفقهية التي دونها الفقهي. تمييز الجيد من الردي، وهذا يعني هو المشهور عند الناس أصلا، تمييز الجيد من الردي هو المعروف غالبا مفهوم النقد عندهم، وهذا مطوع عند الفقهاء تجده كثيرا، يعني في خاصة في الأمور التي تأتي بالكتب التي تنقد الكتب المذهب، سواء ينظر ما كان موافقا لوصول الإمام أو وصول المذهب، تجد لما ينظر جزئيات ومخرجات الأصحاب تجد يتعامل بهذه الطريقة، أنه يحاول أن يبحث عن الجيد والردي. تجد أحيانا يقول وهو شاذ في المذهب، أو هو ضعيف، أو هو قول لا تخدم الأصول، أو ليس من أصل أحمد، ونحو ذلك من الإطلاقات. إظهار عيوب الشيء، والمقصود عيوب الشيء التي تمنع من إدراجه في الأصل الذي يريد أن ينقد في ضوئه. مثال، لما تريد أن تتكلم عن رواية نقلت أو أمر خرج على قول أحمد أو المذهب، فإنك تريد أن تحرر هذا المعنى من خلال ماذا؟ من خلال أنك تظهر العيب أو الأمر الذي يقدح فيه حتى يخرجه من أصل المذهب أو من أصل أحمد حسب المقصد الذي أردت بحثه. طبعا هذا الدلال تقريب لغوي فقط، وذلك مما قيل في مفهوم النقد هو أنه مناقشة الأمر، تقول نقدت فلانا إذا ناقشته في أمر. بعد ذلك يأتينا الحديث عن معنى النقد في الاصطلاح، وهو عملية رصد لمواطن الخطأ والصواب في موضع علمي معين بعد دراسته وفحصه، يستند فيه الباحث إلى الأصول والثوابت العلمية المقررة في مجال العلم الذي ينتمي إليه هذا الموضوع، وذلك من أجل تقويم وتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بذلك الموضوع. هذا مفهوم النقد في المعنى الاصطلاحي في جميع العلوم غالبا، هذا هو مداره وهذا هو المقصود. لكن مثلا يمكن أن ينقد إلا بعد الفحص، ولا يمكن أن ينقد إلا بمعايير العلم الذي يندرج تحت الموضوع المقصود أن ينقد. بعد ذلك متطلبات عملية للنقد، أولا هو الفحص ودراسة الموضوع المراد نقده والنظر إليه، ثم الكشف عن الموضوع وتشريحه من جميع جوانبه. ركزوا على موضوع التشريح، هذا موضوع التشريح في الجانب الفقهي وأهم من أي موضوع ينقد. لما؟ لأن الجوانب الفقهية والطروحات الفقهية والآراء الفقهية غالبا هي مركبات من أصول، وهذه الأصول قد قامت على جوانب استدلالية ثم فعلت ونزلت على الجزئية فصدر عندنا المنتج الفقهي. هذا المعنى هو لابد أن يكون حاضرا جدا فيما يتعلق بالأمور ومتطلبات العملية في مسألة الكشف أو النقد الفقهي عموما، إظهار النقائص والعيوب الموجودة فيه، وهذا بيان الصواب من الربيع وغير ذلك، المناقشة العلمية لهذه الأخطاء والعيوب بالحجج والبراهين لتقويمها وتصحيحها، وهذا معروف وملموس في فقه الخلاف العالي والمناقشات الفقهاء، سواء على مستوى المذهب كما يفعل صاحب الإنصاف، أو على مستوى الخلاف العالي كما يفعل ابن قدامة أو النووي أو كاسان بداية الصنائع أو القرافي في الذخيرة ونحوه. المهارات المتطلبة للنقد، وهذه المهارات ضرورية جدا، لأنها إذا وجدت في النقد أو في عقلية الناقد أو يريد أن يمارس أو ينمي مهارة النقد لابد أن يمتلك مجموعة من المهارات. وهنا معنى ضروري جدا أن يعرفها الإخوة، الملكة الفقهية هي نتيجة المكونات من مهارات، والمهارات هذه إن لم يتقنها الفقيه وطالب العلم غالبا لا يتحقق له المعنى يريده من بناء الملكة. والعجيب أن هذه المهارات ينبني بعضها على بعض، يعني عندك الآن مهارة التحليل، هذه مهارة تعد ضرورية جدا لأنها المظلة الأولى أصلا للنقد، وسيأتينا الكلام إن شاء الله في حينه. بعد ذلك تأتي مسألة التركيب، وهي مهارة ضرورية جدا، وهي موجودة أصلا وفي عقلية المتعلم دائما. والتقويم طبعا على نوعين، هناك النقد على نوعين، والنقد التقويمي ونقد أو تقويم النقدي أو تقويم النقضي. التقويم النقدي هو ما يتكلم عنه، وأما التقويم النقدي هو أنه تبرز الأمور الضعيفة وتنقض نقضا حتى يستبدل بها الصحيح المناسب، ويسألتنا الكلام شاء الله عنه بشكل سريع. بعد ذلك الاستنتاج، لأن فاقد مهارة الاستنتاج لا يمكن أن يصل إلى مواطن النقد وما يجب أن ينقد، لأنك إذا فقدت مهارة الاستنتاج ما استطعت أن تعرف العلائق والروابط بين الجزئيات الفقهية التي تطرح. التفسير، وهذا ضروري جدا، لأنك لا يمكن أن تنقل شيء حتى تعرف معناه وتقوم بضبطه وإجابة تفسيره. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر ولعلنا نركز عليه كثيرا، وما يتعلق بالنقد عمليا، وهي مرحلة مهمة ضرورية جدا للجميع. طبعا هي عملية مركبة من مجموعة من المهارات، تقوم على أساس الملاحظة والفحص الدقيق لموضوع المناقشة وما يتبعه من تحليل وتفسير وتركيب، ثم تقييم هذا الموضوع للوصول إلى الجوانب الخطأ والخلل، ثم الحكم عليه بطريقة منطقية سليمة. والنقد العملي يا إخوة هو من الممارسة التي تجدها في الفقهاء المحققين، ولا تجد فقهي غالبا ينقد قضية أو رأي فقهي في مذهبه أو في المذاهب الأخرى إلا غالبا يزاول في الممارسة مثل هذه المرحليات أو مثل هذا النقد العملي. وذلك أنت لما تريد أن تنقد لا تحاول دائما أنك تنقد نقد الشكل، أنقد نقد الجوهر وآليات بناء الجوهر. يعني عندما تريد أن تنقد لا تكون عندك حاضرة القواعد الأصولية التي تؤمن ويتوصل بها إلى الحكم أو إلى معيارية مناسبة الحكم للواقع ونحو ذلك. فإذا فقدت هذا الجانب العملي في أثناء نقدك تجد إشكاليات كبيرة جدا أمامك، تجد أنك واقف ولا تستطيع أن تحرر هذا النقد تحريرا دقيقا. بعد ذلك يأتينا مفهوم النقد الفقهي، والنقد الفقهي مصطلح حادث طبعا ومعاصر، ويكثر تناوله حقيقة عند المغاربة، والمغاربة يكثرون من مثل هذه الألفاظ، والسبب في ذلك هو أن عندهم تجديد في قراءة الفقه، وتجديد قائم على مسألتين عندهم، على قضية بعث الأصول التي موجودة في مدوناتهم، والأمر الآخر التجديد بإعطاء الألفاظ أو تلمس الألفاظ التي توصل المعنى بصفة معاصرة تتوافق مع العلوم الأخرى الإنسانية أو اللسانية كما يقولون. وهذا المسلك هو مسلك جيد، لكنه أحيانا قد يكون في شيء من التنطع وفي الإغراب. كان النقد حاضر الممارسات، مثل يعني على سبيل المثال منهج أبي الحسن اللخمي في كتابه التبصرة، وهذا الكتاب حقيقة من أوائل الذين وضعوا أصول وأسس النقد الفقهي، ومنهج ابن الشاط في تعليقه على فروق القرافي. فروق القرافي لو تقرأها مع الحاشية هذه تجد ابن الشاط يتعامل مع القرافي بسياسة النقد بشكل كبير جدا، ويتناول سواء كان يقوم الفروق من خلال نقده ومن خلال نقضه. وأحيانا تجد إذا قرأت مجرد كلام تقول وين القرافي والكلام عن القرافي قوة القرافي لما تقرأ، لكن أحيانا يصير محلها محل نزاع في مصطلحات أو في تقريرات قد تكون محل خلاف معروف. منهج شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع لابن حزم، وهذا تقويم النقضي لأنها أتى المسائل الإجماعية التي تدعى فيها الإجماع ابن حزم وده ينقضها ويخرق هذه الإجماعات. طيب، بعض عبارات الفقهاء التي تحمل معنى النقد الفقهي وهي موجودة حقيقة ومطروحة، وطرح الفقهاء لهذه العبارات يؤكد أن مسألة النقد هي حاضرة، وإن لم تكن حاضرة في الاصطلاح لكنها حاضرة في الإطلاق والممارسة والمطالبة. يعني قول القرافي كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتيا على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله إلى الناس ولا يفتي به في دين الله. فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهب، هذا بدلالة على النقد، على دعواه يدعون أصحاب المذهب إلى نقد ما دون في الكتب. من ذلك كذلك مقولة جميلة للنووي قال يعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل المطلع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب، فلهذا لا أترك قولا ولا وجها ولا نقلا إلا ذكرته مع بيان ما كان راجحا وتضعيف ما كان ضعيفا وتزييف ما كان زائفا. وهذا شيخ الإسلام يقول فإذا كان القول يخالف السنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. والمرحلة الأخرى وهي ما يتعلق بالآراء التي هي محل أخذ وعطاء وهي محل الظنيات، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه، وهذا مسلك كثير عن شيخ الإسلام تيمية. ويقول كذلك هنا إن عدم تنقيح كتب الفقه هو من موجبات هرمه، وهذا هرم سواء المدون كمذاهب أو هرم في عقلية الفقيه. المتفقه الذي لا يزول عملية النقد سيسبب عنده شيء من الهرم، وسيكون هذا الفقه متلاشيا تأتيه حقيقة العواصف فتعريه حتى لا يبقى شيء فيذكر أن هناك فقه، وهذا موجود. يعني على سبيل المثال حتى نكون أكثر وضوحا، الذين يدرجون الدروس على أهل العلم وأخذوا القراءة عليهم في المتون، إذا أخذ هذا العلم مجردا دون النظر والبحث في الأقوال والنقاش والمسائل والأدلة والاستدلالات ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة سيبقى الفقه عنده جامد، فإما أن يبقى كما هو وإما يتأكل وينسى لأنه لا يطبق ولا يطرح ولا يعلم ولا يناقش ولا يجادل فيه ولا يتداول. وهذه إشكالية كبيرة جدا لابد يلاحظها الإنسان، وإذا كلما تعلمت جزئية من الجزئيات غالبا وثمة فرصة للمناقشة والأخذ والعطاء فقهية فيها لابد أن يكون هذا أمر حاضر لديك حتى لا يهرم فقهك في عقلك. شروط النقد الفقهي، شروط النقد الفقهي هي كشروط المجتهد، وفي بعض الناس يحاول أن يجعل شروط الناقد فقهيا أنه لا يربط بشروط المجتهد، وهذا فيه حقيقة عبث ولا يجوز أن يكون أصلا، لأن الفقه هو ميدان له أصول وقواعد ومعايير. الذي لا يملك هذه الآليات ولا هذه المعايير ولا هذه القواعد لا يمكن أن يزاول النقد الفقهي الذي يتحقق به المصلحة من بيان الفقه وإبراز معالمه ومقاصده. ولذلك الشرط الذي ينبغي أن يكون حاضرا أو شرط أن تكون حاضرا في النقد الفقهي هو ما يتعلق بالشرط المجتهد، وهو معرفة النصوص وإدراك المعانية سواء كانت النصوص الشرعية أو نصوص اجتهادية، وما يتعلق كذلك بقواعد الأصول والقواعد الفقهية، وما يتعلق باللغة ودلالاتها، وما يتعلق بمعرفته للمعاني التي تؤثر على النص وهي مجاورة له. الفرق بين النقد الفقهي والخلاف الفقهي يأتي بسرعة والجدل والمناظرة. الفرق بين النقد الفقهي والخلاف الفقهي أن الخلاف الفقهي يقوم على إبراز مواطن الخلاف والوفاق بين الآراء والمذاهب الفقهية في مسألة المسائل، أما ما يسمى اليوم بدراسات المقارنة. وأما الهدف النقد الفقهي فهو بيان مواطن الخطأ والصواب، وهذه قضية مهمة، يعني أنك تريد أن تعرف مواطن الإشكال في هذا الرأي الفقهي وهذا الجزئية الفقهية المدونة أو المطروحة. الفرق بين النقد الفقهي والجدل الفقهي أنها هدف الجدل هو دفع قول المخالف ورد حجته ولو كان القول في ذاته صوابا، لذلك كان منه المحمود والمذموم. وأما النقد الفقهي فيقصد به التصحيح والتقويم وإحقاق الحق وكشف الباطل لا المغالبة والانتصار. يأتينا الفرق بين الجدل والمناظرة والخلاف الفقهي، فإن مجالها مناقشة الأدلة والاستدلالات في المسائل الفقهية فقط، وأما النقد الفقهي فهو أوسع في مجالات حيث يتناول مناقشة الأقوال وبيان صحتها وضعفها، كما يناقش الأدلة والاستدلالات وطرق التأليف وطرق التدريس المادة الفقهية. هذا بشكل عام أما يتعلق بمفهوم دلالات النقد الفقهي. سم الله يحسن إليك. الحدية في بعض الطرح من صواب وخطأ وحق وباطل، ما في خيار آخر يكون صواب وأصوب أو قريب وأقرب أو كذا؟ لا نعم صحيح كما تذكره، ولكن باعتبار المعنى العام، يعني أصل الناقد هو على نوعين. هو الناقد هو أن يصل إلى معرفة ما لم يقم على قواعد الفقه الحقيقي، وهذا دائما ينقض ويسمى خطأ، من الشذوذات التي لا تقوم على كتاب السنة أو تعارض كتاب السنة ونحو ذلك، فهذه تسمى خطأ، ولكن يحكم عليها بعض العلماء بأن باطل مخالفتها القطعي أحيانا، ومخالفتها الأمور التي هي معلوم الدين بالضرورة، أو أنها تعود على الأمور معلوم الدين بالضرورة بالإخلال أو الإبطال، هذه لا شك بالحكم عليها بالبطلان، وهذه هي يزاول معها النقد لا شك. ثمة أمر التصويب، والتصويب يسمونه التصويب النسبي أو التصويب الكلي. التصويب الكلي هو ما دلالته واضحة صريحة، وأما النسبي هو ما يتعلق بالظنيات. الظنيات لا يمكن أن تحكم عليها بالقطع، ولذلك العلماء ينصون على مسألة مهمة، وهي أن البحث المسائل الظنية ينبغي أن يتعامل في بيان الحق فيها بقوله الراجح أو الأرجح أو الصحيح أو الأصح، واضح؟ ويقول العلماء أن مرحلة الترجيح ليست مرحلة قطعية، هي مرحلة لكشف مقصد الشارع في وصول هذه النتيجة. ولكن تقول أرجح، قد يأتي أحيانا تجعل الراجح مرجوح، صح؟ حين يصير راجح يصير مرجوح. إذا كانت هذه القضية مرتبطة بمسألة عملية، وهذه المسألة العملية مرتبط بها مقصد شرعي، فأحيانا يجذب المسألة في زمن من الأزمنة أصل أقوى من الأصل الآخر. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها بشكل سريع. القرافي ممن جني عليه في تقديم النص على النص، والقرافي لا يمكن أن يقدم المصلحة مجردة على النص المجرد. القرافي يتعامل على المصلحة التي شهد لها كلي واسع، يقدمها على النص الظني في قضية جزئية. هذا هو القرافي، هذا هو مسلك السلف. لكن الإشكالية لعدم وضوح الطرح عند الإمام الطوفي، أسألت القرافي أنا آسف الطوفي، أنا قلت القرافي الطوفي، فعدم وجود الطرح الواضح في القضايا الفقهية متعددة عنده ويتعلق بمسائل العمليات يتبين هذا المعنى. وإلا تتبعت العز بن عبد السلام ومن اعتنوا بهذا المقاصد تجد أن يعملون هذه القضية. شيخ أسلام تيمي رحمه الله تعالى يعمل هذه، يقدم المصلحة هنا على نص الجزء الظني، ولكن تم طرح هذا الموضوع وتحمل عليه مثل بعض الباحثين، فتداول الفقهاء وبدأوا يطرحون كما طرح. لكن الحقيقة يظهر لهذا هذا هو المعنى عند الإمام الطوفي رحمه الله تعالى، ولذلك كان تذكره صحيح. لكن احنا نتكلم احنا باعتبار ان هناك النسبية في التصويب والنسبية في التخطيط. الحقيقة لما سمعت شروط، يعني لما سمعت بالنقد الفقهي ويعني الكلام عنه ترتفع معنويات طالب العلم والفقيه، وكأن هذا فتح باب للنقد الفقهي ومدارسته بدل العلم. لكن مما سمعت هنا قرأت أن من شروط النقد الفقهي هي شروط المجتهد. الحقيقة يعني وش اللي أدى في نظري إلى الجمود الفقهي في القرون المتأخرة إلا شروط المجتهد. شروط المجتهد من أكبر أسباب الجمود الفقهي اللي ساد في القرون المتأخرة، لأن شروط يعني صعبة جدا ونادر من يمتلكها، حتى قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعتبر مجتهد مطلق، وإنما اعتبر كمجتهد في المذهب على قول طبعا. فيعني إذا نظرنا إذا فتحنا باب النقد الفقهي ثم قلنا لا، النقد الفقهي يستلزم أن تمتلك شروط المجتهد، إذا خلاص أوقف النقد الفقهي وأغلق بابه. جميل، شكرا، جزاك الله خير. طبعا ما ذكرته صحيح لكن يبقى في مجال النظري، لكن أثناء الممارسة يضطر الإنسان ما يملك من الأدوات التي من خلالها يستطيع أن ينظر، ينظر إلى أدوات المجتهد سواء بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني أن لا نربط حنا أن يكون الإنسان مجتهد مع الأدوات كاملة، لكن إذا استطاع أن يبحث ويمتلك من خلال القراءة والاطلاع وهو عنده المعايير العامة في النظر للنص والتعامل معه لا في بأس في ذلك. ونقول مثلا مثلا في محيط النقد والفقيه مع نفسه ومع كتابه ومع شيخه ومع قرينه في مسألة التداول الفقهي فالباب واسع، لأن في في ثم من يقومه. لكن الذي يزاول النقد على مستوى تقديمه للناس ونقد التشريعات إن صح التعبير أو الكليات، فلا يملك أحد مثل هذا النوع من البعد والقوة والعلن والجرع على إسقاط أمور أصلية أحيانا أو التعامل مع أمور أصلية إلا أن يكون يملك هذه الأدوات. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأننا نريد أن نبين أن الفقه أنه ليس حما مباح، هناك مراحل في الفقه ينبغي أن لا يخوض فيها إلا المتخصص. وذلك شيخ الإسلام يقول المعاني الفقهية يمكن يصل عامة الناس، لكن ثمة دقائق هي لخواص الناس، صحيح؟ وهذه الدقائق هي التي تذكرها حفظك الله. أما القضايا الدقيقة البسيطة ممكن تداولها فهذا أتوقع من الأشكالين. ميدان التعليم ما زال العلماء يتساهلون في أدوات وآليات طالب العلم، لكنه لا يزال هذا المعنى في الإعلان والتصدر بهذه الصفة إلا كما استكمل. وشروط عدم المجتهد عند الأصولين تحتاج غربلة من جديد، صح ولا لا؟ كما يقال والزكاة من قوة البلد. صلى الله عليك الشيخ. يقول الشيخ كأن الطرح الله يحفظك بالنسبة للنقد الفقهي الطرح المعلن، يعني كأنك حينما توجهت لتعريفه وتحقيق الشروط فيه فلذلك استحضرت أن من شروط النقد الفقهي شروط المجتهد، لكن كلام الشيخ حفظه الله يعني كأنه يعني أراد أن يعمم النقد، فيمكن أن نقول أن النقد مراحل. جميل. وكما تفضلت أن النقد لا يكون إلا بعد الميران والدربة. جميل. فيمكن أن يكون مع الإنسان مع نفسه أو مع شيخه أو مع مجموعة من طلاب العلم يمارس هذا النقد. جميل. كمرحلة يعني أولية، ثم صحيح. بعد ذلك النقد الذي هو يعني خروج للعالم أو خروج للإعلام أو المعلن هذا له شروط المجتهد. جميل، أحسنت. طيب آخر سؤال. الله يحسن إليك وإليك. بالنسبة لذكر شروط النقد الفقهي شروط المجتهد، لكن ألا يقال إن النقد الفقهي هو اجتهاد وزيادة، بحيث يكون شروط النقد الفقهي هي شروط المجتهد وزيادة علم أن يكون ملما أو عنده اطلاع بعلم الجدل والمناظرة؟ جميل. هو عموما يعني كما تعلمون وهي قضية يعني ضرورية جدا، يعني أن يدرك الإنسان التكامل طالب العلم المجتهد أو طالب العلم المتفقه في الميدان الفقهي هو تكامل قد يكون عزيزا، يكون كاملا من جميع الجوانب، واضح؟ كذلك ما يتعلق بما يعزز عنده بعض المهارات قد يجد أحيانا فيه شيء من الإشكال. يعني علم الجدل المناظر ونظرنا بحيثيات الموجودة في مدوناته وجدت بعضها يجب جانب العقدية لا علاقة لها بالجانب العملية والفقهية والجدال الفقهي بعضها. فالمقصود هو أن يلم بما لا يسع طالب العلم أو الفقيه جهله في هذه الأبواب. يعني هناك مقادير معينة من كل العلوم، حتى علم الآلة هناك مقادير لا يسع المتفقه إلا أن يتعلمها، واضح؟ وما ذكرت هو منها. لكن ما يتعلق بالاجتهاد وأن النقد اجتهاد وزيادة هذا هو لا يتصور أصلا ثمة مجتهد إلا يملك أدوات الإجابة والرد. لما؟ لأن المجتهد لما ينزل الحكم على الوقائع وعلى الأحداث لابد أن يفترض أن هناك نزاع فقهي في جانب من الجوانب. مثال على سبيل المثال الأجر مثل التمليك، لما يريد أن يطرح الإنسان فسيفترض جدليات أمامه في تحقيق لهذه المسألة من يريد قادح من قوادح القياس إذا كان استعان بمسألة القياس، أو من يبطل له التخريج سواء على التخريج العام على فقه عام أو على فقه مذهبي. مثال يجب لابد يكون عنده طريقة في التعامل والنقد ضروري جدا. ولكن لا أتصور أن هناك ناقد فقهي لا يمكن أن يكون مجتهد، ثمة مجتهد لا يملك مهارات مو مهارة النقد يعني القدرة على النقد، قد ما يوفق فيها أو لا يجيد فيها، لكنه أقل الأحوال يستطيع أنه يرد على من يجادله في هذه الجزئية، أظن هذا لمس علم فقهي يدرب على هذا أصلا. طيب نعم نقف هنا. أهمية النقد، النقد طبعا مكون مكونات التحليل الفقهي. طبعا التحليل الفقهي وهذا يعني طوحتي، وذلك مما يقول أفرش عضلاتي عندكم شوي. التحليل الفقهي هو من مكوناته النقد الفقهي، لأن التحليل الفقهي هو ما هو بشكل سريع كذا، وسيأتي إن شاء الله كان في مطول. التحليل الفقهي هو يرتبط بكشف العلاقة في النص الفقهي، يعني على سبيل المثال لو كان نصا فقهيا كشف العلاقة أو المكونات، علاقة المكونات في النص الفقهي. ومن طرق كشف العلاقة هو التقويم، والتقويم سواء بالنقدي أو بالنقد، لكن التحليل الأصل أنه يلجأ إلى التقويم النقدي، لأن غالبا التحليل يصير صاحبه محايد، ما يسأل نقد، يحلل فقط ويربط مرحلة أخرى هي مجالات مصنعية فقهيا صح التعبير. لكن يبقى أن النقد الفقهي هو من مكونات التحليل، التحليل الفقهي. النقد الفقهي من كواشف أسباب الخلاف في المذاهب الواحدة والمذاهب المتعددة. وأنت لما تبحث مثال أتني مثال تنظر في بداية المجتمعات المقتصدة من لبن رشد أو الرجراجي كذلك في شرحه المشكلات المدونة، تدرك أن هناك مسألة يزاولها هذان الرجلان في تحرير المذهب، وهو ما يصل إلى محل أسباب الخلاف. وأسباب الخلاف لا يمكن يوصل إليها إلا من خلال النقد غالبا، لأنك إذا نرى من رأيت في الأدلة والاستدلالات وطرق التعامل وتحضير المتخالفين أو الوقع بينهم والتداول الفقهي في هذا الجانب وهذه الجزئية، لا يمكن حقيقة أن تصل إلى سبب الخلاف إلا بالنقد، بالنقد الفقهي. النقد الفقهي يظهر مكامن المذهب الفقهي ومدى أثرها في توجيه الواقع وحل المشكلات ومعرفة طريقة التعامل مع الوقائع. النقد الفقهي يشارك في تمحيص الفقه وتصنيفه من الآراء الضعيفة والشاذة. النقد الفقهي ينمي الملكة الفقهية، الملكة الفقهية، ويضيف معنى عظيم في عقلية المتفقه وهي الموازنة، الموازنة. فالموازنة ليست المقصود هي الموازنة مع تقديم أيها الراجح المرجوح فقط، الموازنة أحيانا حتى في تقدير الدراسة الفقهية. على سبيل المثال طالب العلم أحيانا ينحى منحى معين في دراسة مسألة، دراسة المسائل، ولكنه يجذبه في دراسة المسألة أصلا الأصل الأول. مثال: هل هي من باب العادات أم العبادات، العادات أم العبادات. والأصل الثاني فيما يتعلق بكونه هل مما يجري فيه القياس أو ما لا يجري فيه القياس. فهذه مسائل توازن أحيانا، إذا ما كان عندك تصور لهذين الأصلين وتوازن بينهما إلا المعرفة من خلال معرفتك للنقد وتعامل فقه مع هذا الأصل وتعامل فقه مع هذا الأصل. مثال: القياس العبادات والقياس المعاملات، هل القياس باب واسع في العبادات أو أوسع في المعاملات؟ الأمر الثاني: هل القياس الفقهي هو نفس القياس الأصولي؟ فهذه الموازنات يقاها الإنسان خلالها لما ينقد وينظر في كلام العلماء، يصل إلى دراسة المسألة تحت أي ضوء من أي أصل من هذين الأصلين. طيب قد يأتينا الآن إن شاء الله وهو قد يكون زبدة الموضوع، فإذا كان ثمة سؤال واحد في هذا الجانب البادق من قليل صار يعني انتقلنا عنه، فسؤال واحد فقط إذا كان في سؤال عشان ننتقل لبعده. ما في شيء في هذا إن شاء الله أنها واضحة. طيب النقد أهميته يفتح مجالات الإبداع، طبعا تكون ملك الاستنباط. مجال النقد المجال الإجرائي أو المنهجي. ومن الإجرائي المنهجي أن الفقهاء عندهم عندما يصلون لنتيجة حكم هناك إجراء يتخذه في المذهب حتى يصل لهذه النتيجة. وذلك كتب المذاهب تعتني برقابة الأصحاب إلى رد هذه الجزئية إلى أصل أحمد أو إلى أصل المذهب. وأحيانا تجد أن ينقدون الإجراء، ينقدون الإجراء، نتكلم عن الموضوع الإجراء، أنه ما صار مسار الإمام أو المذهب في تحرير المسألة أو في تقرير المسألة. وهذا موجود كثيرا لما تقول خلاف أصل أحمد، وهذا خلاف أصل أحمد، مقصود أصل أحمد حين إجرائي تجده يقدم مثال قياس على قول الصحابي، هذا خلاف أصل أحمد، أليس كذلك؟ أحيانا تجده يقدم القياس على الحديث خفي ليس بضعيف قليل الضعف، يعني يسمونه بعضهم الحسن لغيره، فهذا يخالف أصل، هذا إجراء من الإجراءات. واضح والمنهج. الأمر الآخر المجال الثاني الموضوعي، المجال الموضوعي متعلق بالأدلة ومتعلق بأصل المسألة وصورتها، متعلق بمسألة وضبطها، متعلق بمسألة وقاعدتها، هذا يتعلق بالموضوع. المجال الثاني الثالث الصياغة، وهذا دائما في الحواشي تجدونه يعرضون في الصياغة ونحو ذلك. لأن نختم أي أبدا، فلعلي أقف إلى هنا. إذا كان ثمة سؤال لمدة دقيقة، نحن اتفقنا أربعة شيء. بسم الله. مدارات النقد كما ذكرنا سالفا أو مجالاته، طبعا هي من المدارات. مدار النقد الفقهي في المجال الإجرائي والمنهجي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جواد الفقهاء في تقرير الأحكام من حيث اعتبار الأدلة وعدمها كما قلت لكم. زين سن جواد جو إيه ليش مثل أول اعتبار، هذا مثل أول يعني تطبيقي، اعتبار العرف في بناء الأحكام. طيب ودي بس أحد يقرأي. هو المجال اللي قبل حبيبه مجال اللي هو الواحد قبل ما قلت المجال العرف ما قبله. لا اللي هو العرف قصدك قبل العرف قبل المجال العرف. اي قبله كان فيه للصياغة. الصياغة اي الصياغة المتقدمة منها بعد ذلك. هل الصياغة تعتبر موضوعي ولا لا؟ شكلي شكلي هذه اعتبار الأدلة وعدمها. اعتبار الدليل أليس هو موضوعي؟ اعتبار الدليل أيوه. لا لا لا، في أحيانا اعتبار الدليل إذا أتينا في تقديمه في أصل تقديمه في الاجتهاد والتنزيل ليس داخل الموضوع وداخل في الإجراء والممارسة المنهجية يعني. طيب نأخذ المثال الأول. أنتم خطوا المعطات ولا يا إخوان؟ طيب بيع المعطات مثلا يقول أعطني بهذا ودينار وهكذا، ثم بعد ذلك عرض صاحب المغني الصور في هذا الموضوع وصور المعاطات، هذه كيف تروح شيخ؟ وتعرفون رأي الشافعي، الشافعي وش رأيه في لزوم الإجابة والقبول ولا يشدد فيه كثيرا؟ والمذهب ونقده الإمام مقدامة وقال إن لما قال النبي لا يصح لإجابة القبول، ذهب بعض أصحابه إلى مثلي قال ولنا أن الله أحل البيع. هنا الآن لما يقول لنا أن الله أحل البيع، طبعا تعرفون هذه طريقة ابن قدامة، ولم يبين كيفية وجوب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق. طيب والمسلمون في أسواقهم بيعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم. هذا الكلام المتين من ابن قدامة، هذا هو عين النقد في بعد بعض الشافعي وبعض أصحابه أو بعض الأصحاب من وافق الشافعي في هذا، الذين لم يلتفتوا للعرف في التحقيق وتنزيل المسائل ومراعاتها في مسائل تأسيس الحكم. وهذا النقد الذي اتخذ هو نقد في سياسة الفقهاء في المباعدة أو بعد عدم استحضار العرف في أثناء الحكم على وقائع الناس، لأن العرف ضروري جدا يكون من الإجراءات التي تتخذ في ثلاث مسارات في الفقه: في صورة المسألة واضح، وفي دليل المسألة، وفي تحقيق المناطق في المسألة. هذا العرف حاضر بهذه الصورة وسيادة عالية، وليس المقصود هو أنه أقوى من النص لا، لكنه شديد جدا في الكشف عن صور المسائل، وأنه دليل بذاته يحكم إذا فقد الدليل المباشر للمسألة. والأمر الآخر فيما يتعلق بمعرفة حتى مقاصد بيوع الناس وما يرتبط بها في تنزيل الحكم ونحو ذلك. فتعامل الإمام القدامى في هذه المسألة يدل على نقده للمسار الذي اتخذ في منع عدم اعتراض المعاطات والإلزام بالإجاب والقبول في المبايعات والعقود. طيب في المبايعات بعد ذلك يأتينا الكلام الآخر فيما يتعلق بشكل سريع حتى ننتهي. اعتبار مقاصد الشارع في تقرير الحكم، وفي أكثر الأخبار لم ينقل في نفس المسألة لم ينقل إيجاب ولا قبول ليس إلا المعاطاة والتفرق عن تراضٍ يدل على صحته. ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة، ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامه وأجزى أنهما لعدم التعبد. هنا المعنى الذي يذكره رحمه الله تعالى بيان أثر المشقة على الناس، وهذا مقصد المقاصد هو إزالة المشقة ورفع الحرج على الناس. هذا المسك لابد أن يكون حاضرا في نقدك لرأي فقهي قد تجنب هذا الإجراء وهذا المعنى في أثناء طرحه للرأي الفقهي أو وجهة النظر الفقهية، وهذا في جانب من الجوانب. لعلنا نقف هنا والوقت قد داهمنا، وأنا حقيقة عندي يعني بعد الشغل البسيط، صلى الله عز وجل بارك لنا ولكم، وإن عليك معذرة حقيقة على عدم يعني شاركتكم في هذا الموضوع من جهة التدريبية، لأن الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، وإن الله الأيام القادمة سيكون فيه شيء من التدريب بشكل أوسع بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وأعتذر حقيقة عن الخلل، والله تعالى أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة في البداية أشكر الشيخ خالد، وكما تعلموا كما هو يعني متضح لكم الآن أن هذا الفصل أو في هذه المرحلة من دروس تنمية الملكة تلاحظون أن ودنا نتعمق قليلا في المهارات، كنا نأخذها يعني ممكن كنا نأخذ في الفصل في الدرس الواحد مهارتين أو ثلاث، بينما هذا الفصل غيرنا قليلا ورأينا أن يكون الفصل كله منحصر في أربع مهارات أو خمس حتى نكون بطريقة أو ندخل فيها بطريقة أعمق. وقد يكون التطبيقات كلما تقدمنا كلما كانت أكثر. طيب بعد إذا بدأ عندنا تحقيق المناط والتطبيق التطبيق الفقهي، عندكم الواجب المعتاد أو التكليف المعتاد أحضرتموه؟ طيب من يقرأ لنا في روضه من كتاب من البيوع المنهي عنها؟ روض من سنقرأ؟ روض من؟ شيخ أحمد تفضل. طيب ريثما يجهزها الشيخ أحمد، أريد إن شاء الله بداية كل درس الخمس دقائق الأول أو قد تكون الأخيرة على حسب توزيع الدرس، أريد أن المجموعة تجلس وتناقش الأمثلة التي جمعتها وترشح ورقة واحدة نريد أن نأخذها في كل أسبوع، ولهذا رجاء نريد تثبيت المجموعات. يعني في البداية تناقشون الأمثلة التي ذكرتموها ونريدها نستفيد منها، خلاص إن شاء الله. لو جعلت هذا النقاش خارج الدرس وتأتي الورقة للدرس جاهزة نكون لكم من الشاكرين، لأنه يوفر علينا وقت الدرس، وكما ترون وقت الدرس مضغوط بشكل كبير. نعم شيخ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ منصور رحمه الله: ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة، ثم ذكر أمثلة، قال: كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوها إذا وجد ذلك يباع. الأمثلة المعاصرة يمكن أن نقول: يصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى دواء ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. وذكر الطعام، وإن كان الطعام صورة الضرورة فيه يعني بعيدة، لكن صورة الضرورة في الدواء أقوى من الطعام. البنزين ممكن يكون ضرورة؟ يمكن في الصورة العامة لا يمكن. ها؟ في الصورة من حيث الأصل. أنا أريد جاي جميل أنك ذكرت المثال، خلت كلكم إشكال. الآن اللي يذكر اضطرار ولا حاجة؟ هو ذكر هذا الإشكال عندي، قد يكون جواب غير متحرر. الأصحاب يريدون هنا الحاجة ولا الضرورة؟ حتى العبارة ذكرها صاحب الروض هي متكررة في أكثر من كتاب. شوف التعبير: لحاجته كمضطر. ما شكلت عليكم؟ هم يريدون الحاجة ولا الضرورة؟ سمع الشيخ. لا يمكن أن تقال الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، لكن هنا حاجة خاصة، لاحظ أنها خاصة لأن الكلام لحاجته. هذا الإشكال ماذا تأملوها؟ شوفون كان عندك شيء يا شيخ سليمان فيها؟ أنا حقيقة حتى رجعت قلت يمكن عبارة العبارة موجودة في أكثر من مصدر فقهي. سمشة هو الضابط الحاجة لكنه مثل بالضرورة لأن الضرورة من باب أولى أن تكون حاجة. من باب أوسع يعني جميل. نعم. المثال ينطبق على الشر ينطبق على ينطبق على الزيادة ينطبق هذا شيء يعني جيد. المثال ينطبق لأنه إذا جاز في الحاجة جاز في الضرورة من باب أولى. لكن هل مرادهم الآن أنه يعني يجوز مجرد الحاجة لا يشترط الضرورة؟ شيخ المثال نعم شيخ قال أو سترة ونحوهما. والسترة لا تكون اضطرارا إذا لأنهم هم لا يرون وجوبة حتى اليسر. سترة إيش؟ سترة الصلاة سترة العورة. سترة العورة هنا يريد لا يريد فيظهر تأملوها. طيب مثال آخر واصل يا شيخ. قال يصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة. ثم قال لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. يعني يمكن أن نعبر عنه بمثال معاصر نقول لا يصح بيع عقار لمن يتخذه لمحرم ونحوه لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما المحرم؟ كدار ونحوه. كدار ونحوه. طيب مثال آخر كبنك ربوي. طيب مثال آخر أنت معقولة ما في المثال هذا؟ سمشة قول مثال أنا أرد السم. السم. يقول ولا يصح بيع شاشة أي نعم لمن يشاهد فيها محرمة لمن يشاهد فيها محرمة. وهذا بيجينا إشكال ترى إشكال في المذهب عندنا في هذه القاعدة والتقييد. هذا أصلا مشكل عند أكثر الفقهاء وأكثر إشكال ستجدونه في تحرير رأي أبي حنيفة في هذه المسألة ذرائع المحرمات خاصة في بيع في إجارة بعض الدور تجدون أطالوا في تحريرها. والحقيقة أن مثل هذه المسألة مشكلة. ما المراد الآن لمن يتخذه؟ هل الأصحاب يريدون القطع ولا يريدون الظن؟ ها؟ لكن الأصحاب ماذا يريدون؟ العلم ولا الظن؟ أما من عبارة البهوتي أو عبارة حتى غير من الأصحاب فهم لمن يتخذه واضح أنه يعرف قصده. هذا لو أردنا نتمسك باللفظ لكن لو ذهبنا للتقييد مثلا ذهبنا للإنصاف ولا غيرها. سامشة الحنابلة يفرقون بين العلم والظن. نعم. ولذلك حكى صاحب الإنصاف مسألة فيما لو ظن أنه يستعمله في حرام فسياق كلامه فيما يظهر أنه في العلم القطعي. نعم. ولذلك ساق الخلاف في الظن واختار ابن تيمية رحمه الله يعني جريان الحرمة في غلبة الظن. ظاهر المذهب العلم ليس الظن. في خلاف داخل المذهب اختار شيخ الإسلام أنه حتى الظن. وهذه ترى مشكلة جدا في البيوعات الآن. الآن ماذا سيفعل في هذا العقار؟ ماذا سيفعل في هذا المنتج؟ يعني مثلا الشاشة هي اللي أتتنا بالموضوع الشاشات جوالات الآن لمن يتخذ يعني قد يظن أنه يعني أنه هذا سيتخذ في محرم. هل نقول بلا ذلك يحرم بيع الشاشات بيع الأجهزة؟ الحقيقة عن هذه أتمنى من ينبري لها ببحث مستقل ومسائلها كثيرة. الظاهر نقدم بعضها مطروحة يعني يريد أن يسجلها موضوعا ما أدري هل قبل أم لم يقبل. لكن هالموضوع بالذات ترى المسائل المشكلة المعاصرة بشكل كبير جدا جدا خاصة في التطبيق وتحقيق المناط. يعني أولا بعض التقييدات فيها نوع من الإشكال. يعني ليس الإشكال في الشيء المحرم إنما الإشكال في الأشياء المحايدة. يعني العنب الآن محايد اتخذوا هذا واتخذوا هذا. هل يعني غلبة استعمال الشيء في الشيء المحرم يصيره محرما؟ خاصة أن تلاحظ الآن المجال الغير واضح الغير معلوم. أنا لا أعلم لماذا سيستخدم ما في ماذا سيستخدمه. نقول مثلا ان الاصل التحريم في الغالب. المذهب الان لاحظ انه قال لمن يتخذه، وهم يعني يرون ظاهر المذهب انه في من علم. اذا كنت ما اعلم طيب هل ابحث؟ ها؟ هل يجب؟ ها؟ كيف؟ هل يسأل عن القصد؟ أين؟ طب لا خلونا يعني دعونا نجيب على السؤال الأول، هل يلزمني أن أسأل في الأشياء الخاصة التي يعني تتخذ وبكثرة؟ هل يلزمني السؤال؟ الأصل لا. ستقول لي الأصل لا إذا قلت لك أبي شخص يبيع جوالات، هل يسأل أم لا؟ طيب شخص يريد أجار عقار، لا في إيجار العقارات، هل القصد غالبا واضح ولا مو واضح؟ لأن الإيجار العقارات خلينا في المحلات، مو بالغالب إنهم يسألون؟ بلى. ما يسأل مستحيل أحد يأجرك، ما لأن لا مو مسألة حلال وحرام، هو يسألك لماذا؟ لمحله هو أجهزة كهربائية عام جيد، يعني هو عرف هي نفسها فيه سلاح جيد. على أي حال أنا أقول لكم لو جلست عليها الآن، أنتم كتبتوا أمثلة صح؟ أعطونا الأمثلة اللي ليست أمثلة الروض، الأمثلة اللي تحت أعطونا أمثلة من اللي ذكرتها. أحد عنده مثال لم يذكر؟ ما في؟ يجي سام؟ الانترنت؟ الأصل أني أؤجر ولا ما أؤجر؟ أبيع الخدمة؟ الأصل الجواز؟ الأصل الجواز فيها. طيب يبدو أنكم يعني سام شيء. أهل العلم يعني قاعدة في هذه صالحة وهي أن العرف الغالب مقدم على الأصل. هذه قاعدة نودي نأجلها. أي نعم. وهذه مهمة جدا، تعارض الأصل والظاهر. يعني عرف الاستعمال الغالب في هذا تعارض الأصل والظاهر الشرعي في الإباحة. يعني الأصل والظاهر هذا شكل يعني لم يعلم مثلا بس ظاهره أنه سيستخدم في كذا. الأصل الإباحة. أي نعم الأصل فيه الإباحة. الأصل الإباحة هذا ظاهره أنه يفعل كذا. أو العرف الغالب في مثلا في من هو منهم أو من هو أيما أقدم الأصل ولا الظاهر؟ فذكروا يعني يقدم الأصل ولا الظاهر؟ أي نعم ابن دقيق العيد ذكر هذه القاعدة أنها يقدم الظاهر يقدم العرف الغالب العرف الغالب يعني الظاهر. أي نعم الظاهر من على أي حال جيد، بس ترى انتبهوا لا تستخدموا قاعدة دوما، هذه القاعدة من أشكل القواعد، تكلم عنها بالرجب والزركشي وغيرها لكن ضبطها يحتاج ضبط، ولعل ودي أنا في وقت متسع كذا لو حددنا درسا خاصا في تعارض الأصل والظاهر ستفتح لكم أبواب كثيرة. أختم بالشيخ. ألا يمكن أن يقال قاعدة الفرق بين أن تكون المعصية بها أو فيها؟ أما فيها في الأصل جواز يا شيخ. إيه لأن الأمثلة ذكرها صاحب الروض العصير يستخدم نفسه. إيه نفسه. طبعاً هذه الإشكال ترى نقطة يا شيخ، ترى هذه أكثر استخدامها في الإجارة، استأجر الياصي ولا استأجر فعصى؟ لأن الأمثلة هنا عصى فيها عصى، لكن العصير استخدمه نفسه. طيب ما رأيك في الجوز ونحوه؟ يعني الحاجات مو الشراب نفسه، حقة الجو يعني مثل ما يقولون على المذهب ما حكمه؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. كيف؟ لا يجوز لأن تستخدم إذا قال القمار هي نفسها تستخدم. اقرأوا الأمثلة، يستخدم نفس الشيء هذا في الحرام ولا في جلسة الحرام؟ ها؟ وش دليلك؟ طيب إذا يستخدم هذه مو بالجو بس، جوز يستخدم في القمار، البيض يستخدم في القمار، العصير للشراب، إذا الأشياء المحتفة هل يجوز بيعها ولا لا؟ يعني مثال الآن هذا الشخص هذا مبنى عادي يحتاج إنارة يحتاج نيون ولا هذا الشغلات اللي ما لها دخل الآن في المحرم المباشر يجوز ولا ما يجوز؟ أو الكافي مثلا هل يجوز الأشياء المحتفة؟ هو نفسها اللي يعصى فيها لكن تستخدم في مجلس المعصية، يجوز ولا ما يجوز؟ على أي حال أنا أتمنى بس منكم تكرما اجلسوا على الأمثلة وأضيفوها، أضيفوا افتراضات، ستفتح لكم آثار. يعني أنا أتوقع كلما زادت الجلسة كلما زادت الإشكالات، وكلما زادت الإشكالات سعيتم للبحث عن ضوابط تحل هذه الإشكالات. أختم بك يا شيخ، معني كنت أريد أن أختم بالشيخ. طيب بارك الله فيكم الشيخ. ظهر لي بس إشكال بسيط في المثال الذي بعده، قال ولا بيع سلاح في فتنة، ذكر كلام الإمام قال لأنه قد يقتل به وقد لا يقتل، فهنا البيع ليس متحققا عند الباع أنه سيستخدمه في معصية، وإنما يغلب على الظن لأن المكان مكان فتنة والزمان زمان فتنة، ومع هذا حرموه بناء على غلبة الظن في هذا الوقت أنه سيستخدمه في قتل مسلم، فهذا خلافا لقبله اللي جعلوه قطع في استخدامه في معصية. هو المذهب فيه خلاف على العموم، يعني هذا يؤيد كلام الشيخ. طيب بس ترى في نقطة في الموازنة، الآن الذرائع هذه من أجل حفظ الكليات أليس كذلك؟ الكلي الذي يحفظ كلما كان أعلى، كلما كانت الذريعة له والاحتياط له أقوى أليس كذلك؟ هل الذرائع مثلا للتوحيد مثل الذرائع لغيرها؟ هل الذرائع لحفظ النفس مثل الذرائع لحفظ العقل؟ فانتبه، كلما ارتفع الكلي وكان أعلى درجة كلما كان الاحتياط له أوسع. واضح الفكرة؟ فحتى يعني لا تستطيع تقول للمذهب لمن قال لا أنا هذا رأيي تقول أنك تناقضت، له نظر مقاصد محض. طيب لعلي يتوقف عن الأمثلة، كل مرة إن شاء الله سنأخذ بس متف لأن كما ترون الوقت ضيق ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن أتمنى أنك كما كررت لكم مرارا ألا تغفل هذه، وأن يعني يزداد النقاش فيها فيما بينكم. الأصل في هذا الدرس نحن ننظم لكم مجلسا فقهيا، بس نجعل درسا فقهيا، فأنا أتمنى أن المجموعات، وأكرر أتمنى المجموعات تكون ثابتة حتى يكون النقاش خارج أيضا القاعة. طيب سؤالي الآن في هذا الباب أو عفوا في هذا الفصل في البيوع المنهي عنها، ما الفرق بين هذا الفصل وما سبق ذكره في الشروط؟ ما الفرق؟ أليس بيختل شرط؟ حرم البيع وأصبح من البيوع المحرمة. سؤال آخر، هل ذكروا هنا شيئا مبنيا على الغرض؟ في بيوع المنهي عنها في هذا الفصل إيش قالوا؟ في هذا الفصل فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها، مو في الشروط. تقول هل ذكروا نعم ولا لا؟ لا، الكل يقول لا. ركزوا على الدليل، ركزوا على الموانع. ها إذن الآن أكثر البيوع المنهي عنها أصلا في السنة أتت في ماذا؟ بيع الحصات وبيع وإلى آخر، صح ولا؟ البيوع المبنية على الغرض الحديث فيها متكاثر، مع ذلك لم يذكر شيئا هنا منها. لماذا؟ لأنه ذكر في الشرط السادس والشرط السابع. إذن هذا الفصل عقد لماذا؟ هل بيع من هذه البيوع يعني نستذكر البيوع بسرعة ذكرت هنا؟ البيع الأول البيع لمن تزم صلاة الجمعة، البيع الثاني البيع لمن يتخذه في محرم أليس كذلك؟ البيع الثالث هل السلاح في الفتنة والعبد لكافر عبد المسلم والحاضر للباد والبيع على بيع أخيه والنسيئة عفوا العينة وبيع النسيئة ثم شراء مرة أخرى بالصفة المذكورة، هل شيء منها يمكن أن نرجعه إلى الشروط السبعة؟ البيع لمن وجبت الشراء أو البيع لمن وجبت عليه الجمعة، هل اختلف في شرط من الشروط السبعة؟ بيع لمن يتخذه محرما اختل شرط؟ بيع الحاضر للباد اختل شرط؟ البيع على بيع المسلم اختل شرط؟ إذا لماذا عقد هذا الباب؟ ما الفرق بينه وبين الباب الذي قبله؟ نعم. جميل. طيب ممكن نعبر بتعبير آخر؟ سمي شيخ. موانع. ترى أحيانا بعض البيوع هذه صحيحة مع التحريم. سمي شيخ أحمد. في المحرم ربما لغيره. نعم، تلاحظون أن البيوع هذه كلها لم يختل فيها شرط، إنما محرمة بغيره. ممكن نقول لأنه وجد فيها مانع أو غيره، لكن هذه البيوع كلها محرمة بغيرها. كيف؟ على حسب اللي سنأتي إلى الآن إن شاء الله. فلاحظت الآن الباب هذا يختلف نفسه تماما عن الباب عن الشروط السابقة. طيب سم شيخ ذكر وإن جمع في عقد بين بيعه وكتابه بأن باع عبده. ممتاز، خليك المسألة هذه علقها لي وأبيكم تسترجعون لها للمقنع. أين ذكرها صاحب المقنع؟ أين ذكر المقنع هذه المسألة؟ إن جمع بين بيع، اقرأ يا شيخ. قال جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكتبه بعوض واحد صفقة واحدة. أين ذكر صاحب المقنع هذه المسألة؟ دورها، أين ذكر صاحب المقنع هذه المسألة؟ لا لا، ما منتركهم، أنا بدخل في اللي بعدها. سام أبو إسماعيل ما أقدر أقولك لا. سام اللقب أبجيلها شوي بإسماعيل، هذه إن شاء الله أنا بنطول فيها وبزعل الأخوة، برجع للأصول وهم يحبون الأصول شوي، لكن أبزعلهم شوي. سنأتي لها إن شاء الله. الشروط في البيع تأتي مستقلة. تأكد يا شيخ في المقنع أين ذكرها؟ ارفع صوتك يا شيخ. ذكرها في آخر تفريق الصفقة. تفريق الصفقة، هل الأحسن فعل صاحب المقنع ولا صاحب الزاد؟ وأيضا في خلل اختلاف ثاني في الترتيب، في المقنع بدأ بمسألة انباع نسية ولا بدأ بمسألة العينة أولا؟ وأيهم أحسن في البداية؟ مسألة العينة أول. في المقنع بدأ بالعينة أولا وهو الأولى، وصاحب الزاد لا، بدأ انباع نسيات. أيهم أحسن في الترتيب؟ البدء. طب لماذا؟ ليش تقول العينة؟ طيب الزاد عندك الحجاوي إمام المذهب. طيب المسألة اللي قبل أيهم أحسن في الترتيب؟ أجعلها في تفريق الصفقة ولا أجعلها في البيوع المنهي عنها؟ في تفريق الصفقة. نعم. جيد. والبهود والحجاوي نظرة يعني نظرا آخر، هو قضية أنها قريبة من مسألة بيع العبد المسلم لكافر. طيب عشان نستعجل شوية، معلش، ما ضابط أو ضوابط على حسب ما ترون هذا الباب؟ أريد ضابطه أو ضوابطه. أعطيكم دقيقتين إلى ثلاث، وجاء لا تتجاوز الثلاث، دقيقتين إلى ثلاث. ما ضابط أو ضوابط على حسب ما ترون هذا الباب؟ فصل فيما نهي عنه من البيوع. طيب يا مشايخ، عندي مجموعة انتهت، أريدكم تحاكموا ضوابطها. تفضل يا مشايخ، يلا اسمعي تفضل. نسمع الضوابط أو الضوابط، يعني الحقيقة لم نلاحظ في مجموعتنا إلا ضابطا واحدا، وهو أن جميع البيوع ورد نص في النهي عنها. أكيد هم ما حرموا إلا شيء بناء على نص. نعم. أردنا أن نجمع النصوص. لكن لو نظرنا إلى البيوع السابقة لوجدنا كثيرا منها يندرج ضمن قاعدة أو أصل. الحديث الذي كأنها مستثنات. الحديث في الخمر باطل، اللي هو لمن يتخذه ما يصح. تمام، ضعيف. ما في حديث. وين عطني حديث؟ في إيش؟ في من يتخذه خمرا. العصير في من يتخذه خمرا. إيه. يعني ما ورد فيه نص هذا. في حديث باطل تعرف ما كيف يقول فصل فيما نهي عنه. عندكم شيء فيها غير في حديث واحد لكنه اللي يعرفه ولا يثبت. ما أدري ترى أنتم معي مني نهي عنه من الذي نهى علي حال ابو اسماعيل هذا سبب أن ورد النص ما ضابطها ما الذي يجمعها سمي شيخ نقول الضابط والله أعلم المخالفة للمقاصد الكبرى مخالفة المقاصد الكبرى نعم طبعا الملحظة اللي ذكر ابو اسماعيل في موضعه تجدون غالبها منصوصة نص على النهي عنها طيب هذا رأي ايش رأيكم في احد عنده رأي اخر هاي جماعة صبر لا انا احب التقسيط ثم ترى طريقتي في الضوابط الذي يعني افضلها ان نبدا بالجزئيات ننطلق الى كل حتى يمكن استثمارها حتى فعلا نستطيع ان نستثمر هذه الضوابط انا ارى ان تكون في البدايه صغير يعني مجموعه من الضوابط الصغيره تنتج ضابطا كبيرا عشان يمكن استثمارها طب يلا تفضل اعطني الجزئيات انه جاء بها نص خاص في المنع نص خاص تذكر نص خاص او انها خالفت مقصدا شرعيا كليا خالفت مقصدا شرعيا نفسه اللي ذكره نفسه اللي ذكره الاخوة طيب في احد اخر عنده شيء سمي شيخ كل بيع كل بيع يكون ذريعة لمحرم نعم هذا واحد الذريعة ذريعة لمحرم وكل اثنين كل بيع يكون ايوه كل بيع يوغل الصدور يوغل الصدور فينهى عنه طيب يوقع الشحناء وقد يكون راجع هذا لأنه ذريعة المحرم يقع الشحناء جيد أيضا تسمي شيخ إذا أدى إلى فوات واجب كيف إذا أدى إلى فوات واجب أو كان ذريعة لمحرم أو ترك واجب إذا أدى إلى ضرر ضرر الإضرار بالناس الإضرار بالناس اللي هو إيش أو بالأفراد البيع على البيع الشراء على الشراء بيع الحاضر للباد وغيرها أيضا كذلك الربا قاعدة الربا إذا خالف الربا نعم في النسيئة بس إنه هو الآن هل هو ربا ولا ذريعة للربا ذريعة للربا شيخ نعم شيخ ممكن في إذلال للمسلم إذا أو إضرار المسلم نعم. إذلال أو كيف إذلال إذلال جيد المسلم على الكافر إذلال جيد سمي شيخ ما ألحق بالبيع من المنهيات فلا يصح ما ألحق بالبيع ما فهمت معلش يعني البيع بعد البيع صحيح لكن يعني فيه نهي بعد صلاة الجمعة أين فألحق به منهي فلا يصح ما ظهر لي معلش هل يظهر للأخوة شيء ترى المشكلة في فهمي ترى مو في كلامك هذا عام أنت تبغى تفصيلي لا بس عشان أفهم ما إيش ما ألحق بالبيع من المنهيات ما ألحق بالبيع من المنهيات إيه أو ما اقترنا بالبيع من شيء من المنهيات يعني يلتقي يقترن بالبيع شيء من المنهيات إيه فلا يصح جيد أن يصح سمي شيخ كان نقول كل عقد صح في أصله لكن ورد عليه نهي في وصف عرض عليه في هذا الباب فكل البيعات التي وردت صحيحة كلها أصلها صحيح نعم لكن ورد عليها نهي نعم هذا الضابط في هذا كلها صحيحة لكن ورد عليها شيء من المنهيات شيخ أحمد من المنهيات اللي وردت ضابطها يصعب ضبطها يعني لا ضبط الأخوة ماشي جاءت في بعضها في الوقت وبعضها في نعم في هو الحقيقة أن الضبط يعني ماشي الذريعة للمحرم أو الإعانة على المعصية أو الإضرار يعني تقريبا لو وضعنا الثلاثة هذه ممكن كلها ترجع أيضا للذريعة أن هذا بالذراء البيع هذا في سب الذرائع هو واضح عند الحنابلة هذا الباب بوضوح وهذا ما يمكن أن يحاكم به الحنابلة غيرهم ما يحاكم به الحنابلة وغيرهم ممن يقول لا نعمل بالذرائع وسد الذرائع صحيح أنك عند الشافعي عندما ستأتي للمسيح يقول لا أنا أقول أنها جائزة لأن العقد في صحته جائز لكن باقي هل يقول بها الشافعي أم لا يقول طبعا المالكية ما في إشكال مع الحنابلة لأن المالكية هم أشد من الحنابلة في سد الذرائع هم أشد من الحنابلة في سد الذرائع على أي حال هذا جيد مثلا اللي ذكر بعض الإخوة لو جعلناها مثلا ذريعة لمحرم أو إعانة على معصية أو إضرار على أي حال يا مشايخ ما في حيل المحرم. نعم ذريعة المحرم حيل المحرم كلها صحيحة. وعلى أي حال هل ترى الأشياء أشياء اجتهادية؟ يعني أنت نظرتك تختلف عن نظرة الآخر لكنها ستلحظون أنها تؤدي مؤد واحد. ولهذا اللي أراه الأحسن أنك تحاول استخراج ضوابطك بنفسك، أو إذا أخذت ضوابط من غيرك لا تأخذها حتى تحاكمها، لأن تلحظون أن ما ذكر الأول مخالفة المقاصد الكبرى وهذه الثلاث كلها تضبط الباب، أليس كذلك؟ هل هذا خطأ؟ طب هل هذا خطأ؟ أه؟ قد تكون تقول هذا أحسن من هذا أو هذا أضبط من هذا أو هذا أوضح من هذا، لكن ستلحظون أنها غالبا ستؤدي إلى ضبط الباب. لهذا أكرر مرارا حاول أن تستخرج ضوابطك بنفسك. سمي شيخ بالنسبة للدليل أول سد الذرائع شيخ. الحقيقة حتى النظر فيه هو ما أخذ التحريم والقول به غير القول في التحريم في ذات المسألة. صحيح. فأحيانا لما يكون الخلاف مثلا بين مثلا الحنابلة أو مثلا الحنفية في هذا الباب يقولون لا ينظرون إلى هذا، لكن ما أخذ استدلال الأصحاب هو غير الدليل، يعني الدليل النصي في هذه المسألة. جميل. فلذلك هل يوجب هذا الحقيقة خلاف؟ لأنه أحيانا تجدهم لا خلاف. إذا قلت هذا محرم قصدا ولا سدا للذريعة، حتى انتبهوا حتى لو كان التحريم منصوصا، اترك التحريم الاجتهادي، هذه قضية أخرى. الاجتهاد قد تكون نسبة للذريعة فزالة الذريعة إلى آخره. أنا أتكلم هل هناك فرق بين أن نقول هذا محرم لذاته وهذا محرم لغيره؟ اتركونا مسألة هل يصح ولا ما يصح والفساد إلى آخره يأتي إن شاء الله، لكن هل هناك فرق جوهري آخر؟ سمشي. نعم انتبهوا لهذه المحرمات القصدية اللي قصدت أساسا تحريمها أغلب، تحريم المقاصد غير تحريم الوسائل، ويترتب على ذلك أشياء عدة، ومن أهمها ما ذكره أنه ما حرم سدا للذريعة، انتبهوا نتكلم حتى لو كان منصوصا يباح للحاجة، وأن المحرم المقصود لذاته يعني تحريم مقاصد لا يباح إلا الضرورة. فمثلا المزابنة حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام لذاته، محرمة لذاتها ولا لغيرها؟ طيب هل أبيحت إيش؟ العراية لحاجة ولا ضرورة؟ هل يمكن أن تأتي مثلا تقول أقيس وتأتي بمحرم ربوي وتقول أنه يباح للحاجة؟ انتبهوا هذا محرم تحريم مقاصد وهذا محرم تحريم وسائل، لأن مزابنة حرمت لأنها أين وهل مجرى، وخاصة الآن في التوسع مثلا بعضنا الآن اللي يريد التسهيل في الفتوى ولا التضييق، هذا التسهيل والتضييق وإن كان له أصول يعني شرعية أحيانا، لكن في الغالب أن تكون الممارسة الحالية هي أشبه بالطريقة المزاجية نوعا ما. لهذا الذي يريد أن يكون منضبطا في التحريم عندما تأتي ويقول واحد يعني بعضهم يعني يتأثر بالسائل أو كذا أو غيره، عندما يكون منضبطا في التحريم ويكون الناس محتاجون إلى ذلك لابد أن يكون واضحا في التفريق بين ما حرم وسيلة وما حرم قصدا. ولو دخلت في الأمثلة معكم يمكن ما تمشون معي شوي ترجعون. أدخل ولا ما أدخل؟ لا تورطوني بعدين. ها؟ لا لا لا تورطوني بعدين، خاصة إذا دخلنا في قضايا المرأة، إذا دخلنا في قضايا المرأة وما حرم أصلا في قضايا المرأة لذاته وما حرم وسيلة، يمكن تكوني متشدد متسامد عاد وشخرج معكم في النهاية. لكن أنا اللي أريدكم فقط اضبط قواعدك ولا تبالي بعد ذلك. لا لا لا هناك مسألة أصولية مهمة مؤثرة في هذا الباب واضحة، وش هي؟ أما يختلف الفساد واضح وضوء الشمس في هذا الباب ليس كذلك؟ سؤال المهم، الحنابلة اضطردوا ولا ما اضطردوا؟ من يقول لا؟ ترى في أحد هنا مبحنبلي؟ انتبه ترى كنت في ميدانه. ما ليش لا؟ خاف الشيخ أحمد أطاك اللاقت الله عليك. الشيخ الحنابلة أشاروا في مسألة بيع الحاضر للبات أنه لا يفسد البيع إلا بخمسة شروط. خمسة شروط. أي نعم. فإذا انتفت هذه الخمسة مع قولهم بتحريم البيع إلا أنهم يصححونه أو يصححونه على الخيار. بس هذا التناقض عندهم؟ يعني هذا ظاهر ونصوا عليه. جيد. طيب غيره؟ هل مذهب لم يتهم، خلاص سؤالي، هل يوجد مذهب لم يتهم بالتناقض في هذه المسألة؟ خذوا كلام. طب أنا بذاكر القائل واستخرجوا القائل من هو. يقول: فإن مسألة اقتضاء النهي الفساد لمهمات الفوائد وأمهات القواعد لوجوع كثير من المسائل الفرعية إليها وتخريج خلاف الأئمة في مآخذهم عليها. هذه ترى من أهم المسائل، بل لو قيل لي أذكر عددا من المسائل لابد أن تضبط ومؤثرة بشكل كبير في الفقه لابد أن تذكر هذه المسألة في مقدمة المسائل. طيب يقول: هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب، ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض قولهم ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروا فيها سوى الإمام الشافعي ومن تابعه. آمنه قائد؟ لا أكيد يدب عن الشافعي. مش العلائي في تحقيق المراد يريد طبعا اتهم الكل بالتناقض، وأتى بأمثلة تفيد هذا التناقض، بل اتهم الشافعية كالغزالي الذي لم يطرد أصل إمامه بالتناقض وأتى بأمثلة. فتطبيق هذه المسألة من أشكل المسائل الفقهية، وقد سبق تكلمنا عنها قبل، ولعلي أرجع لبعض الجزئيات المهمة لماذا اختلفوا. اسمحوا لي على أهميتها نسردها بسرعة. سبق العلائي في تحقيق المراد. المسألة سبقت لنا من مسجلة، ممكن الشيخ محمد يخرجها مرة أخرى، المسألة ترجع لها. لا في الدروس السابقة. المهم أحيانا يقترن، لماذا يختلفون؟ أحيانا يقترن النهي بإيش؟ بما يدل على الصحة، مثل حديث المصرع. حديث المصرع أليس منهيا عن التفرية؟ وقد اقترن بالحديث، نفس الحديث، ما يدل على أن البيع صحيح، من شاء أمسكها، صح؟ طيب أحيانا العكس، يرد النهي متضمنا للفساد، مثال ارجع فصل فإنك لم تصل. عندما فرق بين ذوي المحرم علي رضي الله عنه في الحديث قال أمره بردها، الآن أمره بالرد. الآن في الصلاة نفسها، هل أمر الآخر المسبوق أن يعيد الصلاة وأمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة؟ طب لماذا اختلف الحكم؟ أحيانا يرد مطلقا، ليس فيه اقتضاء الفساد ما يقتضي الفساد ولا عدمه، هذا الإشكال. أسألكم سؤال، حديث عندنا مشهورة في البيوع الآن، هل تضمنت ما يقتضي الفساد أم لا؟ حديث فضالة بن عبيد، حديث إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين تمر خيبر، هل في ما يقتضي الفساد أم لا؟ حديث فضالة، أنا أريد أن أصل إلى المسألة كررتها مرارا، لا تعتمد في الأحاديث الأمهات على مختصرات، اجمع روايات الحديث المختصرات فقط. هل حديث فضالة فيه الرد أم لا؟ طيب تأملوا. طيب طبعا تحليل محل النزاع، إذا ورد قرينة تدل على الصحة أو الفساد انتهينا، هذا خارج محل النزاع. عد بعضهم المتفق عليه إذا تضمن النهي خللا في ركن المنهي عنه أو شرطه، قالوا هذا خارج محل النزاع إذا كان في خلل في الركن أو الشرط. طيب المذهب، ما المذهب في المسألة؟ أنه يقتضي الفساد مطلقا، هل هذا متفق عليه في المذهب؟ لا، في خلاف في المذهب وفي خلاف في التطبيق سيظهر لكم الآن. القول الثاني قد يكون غريبا، أنه يقتضي الصحة، إذا كان النهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية. وقول أبي حنيفة لا تستنكر قول أبي حنيفة. لماذا قال يقتضي الصحة؟ وهذه ستأتينا كثيرا في البيع في نقاش الحنفية. لماذا يقول يقتضي الصحة؟ يقول إذا نهي عن شيء، طبعا كان النهي لم يكن يعني لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية فما يقتضي الصحة. لماذا قال ذلك؟ يعني اقتربت جيد. لا ايوه يا شيخ علي، سمي بيعا. بما ان الشارع سماه بيعا خلاص اذا هو صحيح، ولا لم يسميه بيعا كان سماه ربا. هل كل مبادرة يسميها الشارع بيعا؟ الربا مبادرة وما اسمها بيعا، انما اسمها ربا. وهل المجرى الصلاة اذا سميت صلاة فهي صحيحة لأن الشارع وصفها بأنها صلاة طبعا. طيب إذا كان هذا قول تروجيه ولا تجد له يعني تطبيقا واضحا في المذاهب، لأنه لم يقل بها مثلا يعني بعض الأئمة في تطبيقات من أئمة الأربعة، اللي إذا كان الفساد في العبادات دون العقود فإنه يقتضي الفساد وإنه يقتضي الصحة. ترى هذا رأي له حظ من النظر، لكني لا أرى قائل، لا أرى كثرة من قائلين به. طيب القول المشهور إذا كان النهي لعينه الخامس أو لوصفه اللازم له فهو مقتضي الفساد، وأما كان النهي لغيره فلا. جيد، أنا أريدكم تأخذون الخامس والأول وننظر الآن بسرعة نأخذ المذهب على الأول ولا على الخامس. هذا سؤال. السؤال الآخر أريدكم وأنتم الآن نستعرض المسائل بسرعة. هل المذهب الآن إذا قالوا لأمر خارج، ما ضابط الخارج؟ أحيانا بعضهم قال أن الخلاف يكاد أن يكون لفظيا، لأن لا تظنوا من قال القول الخامس يتفقون، لأنهم يرجعون ويختلفون في ماذا؟ في التطبيق. وكثيرا ما يتفق في القواعد الأصولية ويختلف في تطبيقها. سبب الاختلاف في التطبيق ماذا؟ كيف؟ الخارج، ما الخارج؟ يقولون ما الخارج؟ خلونا نأخذها بسرعة. نرجع لي من تفريق الصفقة، من تفريق الصفقة المسائل بسرعة. خلونا هذا المقنع لن يذكر. قال لها ثلاث صور. الصورة الأولى في تفريق الصفقة قال فلا يصح. لهذا ترى أنا أتمنى منكم وبشدة أن يكون الروض على أقل تقدير مضبوطا كضبط الاسم، عشان نقدر ناخذ بسرعة. كضبط اسمك يعني بدون ضبط الروض ترى لا يعني في تقييد شوي، ما نقدر نسرع شوية. وكما ترى من الوقت كم بقي من الوقت؟ يعني خلاص سنختم بهذه، الوقت ضيق والمسائل كثيرة. الآن المسألة الأولى قال فلا يصح. عندك في الإنصات يقول بلا نزاع، الصورة الأولى. الصورة الثانية باع مشاعا بينه وبين غيره، قال في الصحيح من المذهب وفي خلاف في المذهب. لاحظ في الصورة الثانية. في الصورة الثالثة قول الخلاف، قال ففيه روايتان، أولاهما لا يصح والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقصده، وذكر خلاف. الخلاف هنا أقوى. طيب انتقلنا للبيوع المنهي عنها، نأتي للبيع بعد النداء الثاني. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، هذا هو مشهور المذهب وحكاه بعضهم رواية واحدة، لكن الحقيقة أن في المذهب خلاف. وقيل يصح مع التحريم، نعم، وهو رواية الفائق وأطلقهما، والتفريع على الأول اللي هو أنه لا يصح. طيب تلحظون لاحظ في عباراتهم، مرة يقول لا يصح ومرة يقول لا يجوز. طيب نأخذ مسألة أخرى، ولا يصح البيع، بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب، ويحتمل أن يصح مع التحريم. لماذا اختلفوا؟ لاحظوا في بيع في الصورة الأولى من تفريق الصفقة وفي بيع بعد النداء الثاني يكاد يكون قولا واحدا، هنا لماذا في خلاف؟ ناخذ مسألة ثانية، ولا يصح البيع لعبد المسلم لكافر، قال فيصح في إحدى روايتين. الخلاف هنا قوي. لماذا قوي الخلاف؟ لا يجوز، لاحظوا هنا عبر بماذا؟ لا يجوز، لم يعبر بما ب لماذا؟ وقال ولا يجوز بيع الرجل، ثم شرحه ثم قال فإن فعل فهل يصح البيع على وجهين. لاحظوا أن ابن قدامة لا يريد القطع في هذه المسألة، خلافها قوي. هل المسألة هذه منصوصة من الشارع؟ لأن بعضكم قد يقول في بيع السلاح في الفتنة وغيرها ما فيها نص، لكن هنا في نص، مع ذلك ما جزم فيها. طيب، وفي بيع الحاضر للباب قولا واحد ولا قولين؟ وفي بيع الحاضر للباب روايتان، إحداهما يصح والأخرى يصح بخمسة شروط، ثم ذكرهما. لو رجعت قرأت في التعليلات في الشرح الكبير، وأما شراؤه له، شراء الحاضر فيصح رواية واحدة. طيب الآن لماذا اختلفوا؟ خاصة إذا قلنا أن المذهب هو الرواية القول الأول المنع مطلقا، لماذا اختلف الأصحاب الآن؟ مرة يقول لك يصح، المسائل اللي ذكرتها كلها تو كم مسألة، لماذا اختلف؟ هل هذا الاختلاف تناقض؟ ونرسل مثال للعلائي، نقول ها يلا عندنا في أقل من صفحات معدودات في سبعة أمثلة للتناقض مثلا، أو أن سبب هذا الاختلاف بعد آخر، إيش تأثير هذا الخلاف؟ سمشي أتوقع أنه هل هو وصف لازم له أو وصف غير لازم له؟ إذا قلت بالقول الأول لن تنظر هل هو وصف لازم أو غير لازم. لا، الخامس. طيب المذهب المشهور في المذهب ماذا؟ الفساد مطلقة. طيب لماذا يقع الخلاف؟ التطبيق. طيب حتى في التطبيق، طيب لماذا هو يقول الأصل أن النهي يقتضي الفساد ثم يقول بعض الأصحاب لا؟ هل هذا خلاف داخل الأصحاب ما حسم وأدى إلى الخلاف في كل مسألة؟ هل هو تناقض؟ هل في بعد آخر أصلا إن هذه المسائل لا ينطبق عليها أن الشروط وأن خارج محل النزاع؟ أن هذه سبعة أمثلة ذكرتها لكم أريد أن أختم بها، أتمنى أن يأتينا الجواب إن شاء الله في الدرس القادم بدايته. طيب أشكر لكم حسن الاستماع وصلي وسلم على نبينا محمد.